قال سمعنا مقطعا صوتيا للصوفي بن حفيظ أنه يقول أن المولد يكون في البرزخ وفي الجنة، أرسله لي بعض إخوان ما سمعته، وأخبرني أخونا الشيخ سعيد الإسلام بهذا أنه يزعم أن المولد يكون في البرزخ وهكذا في الجنة، وهؤلاء كذابون على رسول الله ويكذبون على الله سبحانه وتعالى ولا يتورعون ولا يخافون الله في مثل هذه، وللأسف الشديد تجد من يصدقهم ومن يأخذ بأقوالهم، فهؤلاء كذبة، بل ادعوا ما هو أعظم من ذلك أنهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون الغيب، وادعوا كرامات ومجازفات فيها، وكل ذلك كذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه. فمثل هؤلاء ما ننصح بالانشغال بأقوال ابن حفيظ أو غير ابن حفيظ، ابن حفيظ رجل متهوك في الشرك بالله سبحانه وتعالى وفي البدع والخرافات، وهو صوفي، وماذا تتوقع من صوفي؟ ما تتوقع منه إلا هذا ولا غروة أن تسمع عن ابن حفيظ مثل هذا أن المولد في البرزخ أو أن المولد في الجنة، لا غروة ولا عجب، وإنما العجب إذا كان من رجل راسخ في العلم ويأتي ببعض الأمور فيتعجب الناس من قوله، أما ابن حفيظ ما نتعجب أنه يقول مثل هذه الترهات ويخبر مثل هذه الأمور التي ليس لها زمام ولا خطام ولا برهان ولا قرآن قيمه عليها، وإنما هو الكذب المحض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم لو جمع الشخص مثل هذا على ابن حفيظ وعلى غيره من الصوفية، كم سيجمع؟ كثير جدا، وأقرب ما يكون من ترهات الصوفية المشرع الروي، فهو يعتبر مدون عليهم وتاريخ أسود لهم، لذلك يحاولون إخفاءه ولا يحبون إظهاره للناس لما فيه من الخزعبلات أشد مما يذكر ابن حفيظ، وهي مقررة عندهم ومقررة عند الصوفية. فالمشرع الروي ينبغي نشره والنشر منه في أوساط الناس والتعليق على بعض فقراته، وتضم ضميمة أقوال ابن حفيظ المتأخرة، تضم ضميمة على أنه مسبوق بأسلاف متهوكين، فيذكر ما في المشرع الروي من العجب ومن تلك التراهات التي يذكرها، فهم يحاولون إخفاءه وأن لا يظهر للناس، وهو يعتبر من الكتب العمد عندهم والمعتمد عندهم. فلا تعجب أن يقول ابن حفيظ مثل هذا الذي سمعته. فالحمد لله الذي فضحهم ببنانهم ولسانهم وأفعالهم، وإن لو وقفوا مثل هذه الأشياء وما أخرجوها ربما يحصل إشكال أكثر عند العوام إذا تكلم فيهم، لكن قد سطروها بالبنان وتكلموا باللسان، وهكذا أيضا بالفعال قرروها. هذا كله يخدم أهل الحق أن يظهر المبتدع ما في صدره وما في جوفه حتى لا يحصل إشكال على الناس وضرر بالإخفاء، فإنه إذا عرف في لحن قولهم أو بتصريح قولهم يكفونك المؤنة وترتاح جدا. لكن يتستر الرافضي سنوات ويظهر حب آل البيت، هذا تعب ومشقة على أهل الحق، أنهم يريدون بيان حاله فيجدون من العوام من ينصدمون به ومن يدافع عنه. وهكذا الصوفي تتكلم فيه وتبين ما عنده، ما يصدقك أحد وما ينقاد إلا أهل الخير وأهل الصلاح لقولك، ويصدقونك ببراهينك وما تبرهن به وتقيم الحجج عليه، وإلا ما هم حولك. وأكثر الناس أبعد ما يكونون عنك ويقدحون فيك ويتكلمون فيك إذ تبين لهم الحق، ولكن إذا فطر هذا الشيء ببنانه وقاله بلسانه وأيده بفعاله فإنه يكفيك المؤنة، يكفيك المؤنة. فمواقف الرافضة الآن سيئة، وما يصنعونه بأهل الإسلام هذا برهان على انحرافهم وعلى كفرهم وزندقتهم من موالاتهم لأعداء الله سبحانه وتعالى، وخدمة أعداء الله بضرب المسلمين وإهانة المسلمين وتهجير المسلمين من بلدانهم وتخلية بلاد الشام للكافرين وللنصيرية والسيطرة عليها من قبل أعداء الله، كما سيطروا على العراق، سيطروا على العراق وانتقلوا إلى الشام وهم يهدفون إلى اليمن والسيطرة على اليمن. هذا مخطط قديم يسعى الأرفاض لتطبيقه الآن، سنحت لهم الفرصة لتطبيقه، فيقتطعون بلاد الإسلام بلدة بلدة، فما ندري على من الدور بعد اليمن. ونسأل الله لا يمكنه من اليمن، نسأل الله لا يمكنه من اليمن، فإن أهل الإسلام يجدون نفس الله سبحانه وتعالى من قبل اليمن، فإننا نرجو أن يكون نفس الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام قاطبة من هذه البلاد ومن هذه الجهة. وهذا الذي يلاحظ الآن لولا بعض الأمور التي تخالج هذا الجهاد، وإلا والله لانتهوا من هؤلاء المجرمين، لولا بعض السياسات والناس في غاية الاندفاع لقتال الرافضة، ولكن ابتلوا ببعض الأمور من بعض الجهاد. وهكذا الصوفية ظهرت عمالتهم للرافضة لما دخلوا عدن، فإذا بهم في غاية الحبور والسرور بدخول الأرفاض إلى عدن، ففضحوا فضيحة. والناس عرفوا حقيقة الصوفية وأنهم إخوان لعناس مع الرافضة، فبمثل هذه الأمور يقفون كالمؤنة. وقد أشرنا قبل إلى كلام ابن حفيظ في هذه الفتنة الحاصلة الآن، فإنه يجعل النصيرية مسلمين والرافضة مسلمين، فلا يشرك ولا يكفر ولا يبدع، وليس بينه وبين أحد خصومة، وهذا والعياذ بالله جناية على القرآن وعلى السنة، فإن القرآن ذكر تكفير اليهود وتكفير النصارى وهكذا تكفير المنافقين الذين من جرائمهم الطعن في عائشة رضوان الله تعالى عليها، وذكر إثمهم، سلك مسلكهم بالطعن في عائشة الرافضة. وابن حفيظ يتحاشى تكفير الرافضة وهم القائمون بالفتنة على المسلمين، فلا يكفر أحدا ولا يشرك أحدا، فهذا كله جناية على الكتاب وعلى السنة، فإن الكافر يكفر بكتاب الله وسنة رسول الله، ولا يجوز الإرجاء مع من علم كفره واستبان كفره، فلا يجوز الإرجاء معه والتعامل معه بالإرجاء، وقد كفره النص وكفره الدليل، وأنت تتعامل معه بالإرجاء، وأنه مسلم يقول لا إله إلا الله، وقد نقض لا إله إلا الله نقضا عظيما ولم يبقى منها عروة قائمة، وأنت تقول مسلم من المسلمين. فالرجل يحامي عن هؤلاء الزنادقة بطريقة عجيبة لا يتفطن لها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا ذلك التماوت ربما يحسن الظن به الناس فيرون أن هذا رجل منصف، هذا الرجل في غاية الإنصاف ويحمل الحب والود لأهل الإسلام، وهو يريد أن يدخل من أخرجه النص من دين الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يدافع بذاك التماوت عن الرافضة والنصيرية، وأن هذه إنما هي فتنة ولهم أغراض فيها فقط، فهذه فتنة ولا شك، ولكنها فتنة لضرب المسلمين وإهانة المسلمين وإبادة الإسلام وأهله، هذه فتنة ولا شك، ولكن الهدف منها والمقصود منها السطو على أهل الإسلام والاعتداء على حوزة المسلمين وكسر بيضة المسلمين، فهذا هو القصد من هذه الفتنة الظالم أهلها، فقصد الرافضة أعوان الكافرين هذا، وقصد النصيرية كذلك أيضا، وهم أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، قصدهم كبت المسلمين في بلاد المسلمين في البلدان التي ازدهر فيها الإسلام وعرف خيرها وثناء رسول الله عليها، فيريدون أن يأخذوا بلاد أهل الإسلام بلدة بلدة، ويبدأون بالبلدان التي عمرت بالدين قبله. العراق كانت معمورة بأهل العلم وبرجال العلم وبالدولة الإسلامية، سقطت كما سقطت تلك البلدان المتقدمة التي فتحها الإسلام وتعبوا في فتحها ولاقوا ما لاقوا من العناء، إسبانيا وغير إسبانيا تعبوا في فتحها وسقطت بأيدي الكافرين، والآن يعتدون على بلاد المسلمين الصرف المحضة، العراق ثم بعد ذلك الشام، والآن يحاولون بعد إسقاط الشام في اليمن وقد بدأوا وبعد اليمن كما في المخصص نجد نجد وهكذا، فليس لها من دون الله كاشفة. فعلى المسلمين أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعوا الله جل وعلا بأن يكشف هذه الغمة وهذه الكربة عنهم. فلا سلاحكم هذا الذي تعتمدون عليه يكشفها دون الضراعة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولا جيوشكم هذه التي أعدت أن تكشف هذه الضائقة وهذه الشدة التي نزلت من المسلمين، فما يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بذل السبب في كشفها. فعلى المسلمين أن يرجعوا جميعا إلى الدين، وأن يرجعوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبشروا بالخير والنصر والظفر بأعدائهم. أما والحال هذا هيهات، وإنما هو اقتطاع وتمكين لأعداء الإسلام على هذا الحال إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا بن حفيظ من خدام أولئك المشار إليهم آنفا، ويمهد لهم الطريق ويلين الجانب فيهم، ويضعف ولاء المسلمين وبراءهم منهم، يضعف ولاء المسلمين لأهل الحق وبراء أهل الإسلام، براءة أهل الإسلام من أهل الباطل. طريقة الصوفية إضعاف الولاء والبراء، إضعاف الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإسلام، فالصوفية ساعون في إضعافه بمثل ذلك التماوت الذي يقوله ابن حفيظ، فهو يسعى جدا في إضعاف هذا الجانب عند المسلمين. فتجد الصوفية في غاية الهلهلة والضعف، تجدهم هلهلين في هذا الجانب في غاية الضعف، مستعدون يوالون اشتراكي، والله مستعدون ينصبون أنفسهم قضاة مع الاشتراكيين، سهل الأمر، مع النصيريين قضاة، مع الرافضة قضاة، مع كل بلاء قضاة، لضعف الولاء والبراء. وأعظم الطوائف التي تسعى في ضعف الولاء والبراء للإرجاء القوي عندهم الصوفية، ما عند أصحابهم قوة في هذا الجانب، أي في جانب البراء ممن يستحق البراء منهم، وإنما إن حصل لهم براء وقوة براء فمن أهل الحق. الوهابية زعموا، هؤلاء يتبرى منهم أكثر من اليهود والنصارى الوهابية عندهم، فبراءهم إنما هو من أهل الإسلام. وأما من النصيرية أو من الرافضة فما نسمع، ولا يعلنون براءتهم من الرافضة، فإن كانوا صادقين عندهم براء صادق فليعلنوا براءتهم من الرافضة، وليعلنوا براءتهم من النصيرية كما أعلن المسلمون قاطبة براءتهم من النصيرية أتباع بشار في هذا الزمان، وبراءتهم من الرافضة أتباع المجرم بدر الدين حسين بدر الدين الذي أقام الثورة على المسلمين، وأتباع هذا أيضا الثاني الذي هو عبد الملك الحوثي. أين براءتكم؟ فجميع المسلمين أعلنوا البراءة، فأين براءتكم من هؤلاء؟ هذا كله يدل على أنكم تضمرون شيئا سيئا. عقدوا اجتماعا لضرب الإسلام والمسلمين بزعامة الجفري المهين، اجتماع لضرب الوهابية، والوهابية في هذا الزمان يمثلون الإسلام الحق، يمثلون الإسلام الحق، زعموا وهابية، وهم السلفيون، سواء هذه الدولة التي تحمل هذه الراية أو غير هذه الدولة ممن يعتقد معتقدها من أهل الحق، فإن الوهابية في هذا الزمان هم يمثلون الإسلام الحق، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، وليسوا معصومين أفرادا، منهجهم معصوم، وأما أفرادهم فعندهم أخطاء، ولكن المنهج الذي يدعون إليه هو الكتاب والسنة الحق، عقيدة وفقها ومعاملات حق يدعون إليه، وليس هذا موجود في نهج الرافضة ولا في نهج الصوفية ولا النصيرية. فالإسلام الحق يمثل الوهابية، زعموا في هذا الإسلام الآن يزقون الوهابية، وهم أهل السنة والجماعة. فعقد الجفري برئاسته اجتماع لضرب الإسلام الحق وأنه إرهاب، حتى هيج ذلك الحاكم وأخرج منه تلك الكلمات أنه لا يجد وهابيا إلا ويقتله، ثم اعتذر. سمعنا من هيج على هذا الشيء؟ هؤلاء هيجوه وذكروا له عن الوهابية والوهابية، حتى أوغلوا صدره كما أوغل ابن أبي ذؤاد صدر ذلك الوالي العباسي في زمنه على أحمد رحمه الله، اقتله وهو ذمتي فإنه أشرك من غير ما وجه، اقتله لا إله إلا الله. والوهابية أشركوا من غير ما وجه عند الصوفية، وكفروا من غير ما وجه عند الصوفية، ما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء مخاذين، ويجب البراءة منهم، يجب البراءة من شركهم ودعائهم لغير الله ونذرهم وكذلك ولائهم لغير أهل الحق، يجب البراءة منهم والتحذير منهم علنا على المنابر وهكذا بالكتابات. فإن الوقت وقت جد في بيان سبيل المجرمين، فإنهم يسعون جادين لزعزعة وخلخلة المعتقد الصحيح. فالوقت وقت جهاد، وقت جهاد باللسان وكذلك أيضا بالبنان، وهكذا إذا تهيأ مع أهل الحق الجهاد بالسيف والسنان. فإنهم يسطون على البلاد الإسلامية ويقتطعون بلاد المسلمين، والمسلمون في دندنة وفي غناء وفي غناء وفي تعب وفي حال لا يعلم به إلا الله، مزري والله العظيم، في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ضعف التعظيم للدين، وضعف جانب الولاء والبراء، جانب الولاء والبراء عند كثير من المسلمين. دندنة وأغاني، بعد بكرة تجد ربما سهرة، بعد يومين، بعد ثلاثة أيام سهرة وطرب، والناس في تعب في بلاد المسلمين، يقتلون ويشردون ويذبحون، وهذا فرحان يطرب، وذاك يغني ويدندن، وذاك مخزن مكيف. هذا والله هو الذي يقصد أعداء الله، يقصده أعداء الله، خلخلوا عقيدة الناس ثم سطوا على البلاد. مخطط رهيب عظيم عجيب، لم يبدأوا ابتداء بالسطو على البلاد، وإنما خلخلوا المعتقد وشككوا المسلمين في أهل الحق وأنهم دواعش وأنهم كذا، وهم يعنون أهل السنة دواعش، ما يعنون أولئك الذين يفجرون وتعلمون، بل يريدون أن يلصقوا هذا اللقب بأهل السنة ويشككوا المسلمين فيهم. وإذا شكك أهل الإسلام في أهل الحق فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ فلا يسمعون إلى داعي الجهاد إلى الجهاد، لا يسمعون له ولا يصغون له، بل ربما يقول هؤلاء تركوهم وش معهم في تلك البلاد، ثم ذهبوا إليهم ولا يصغون له. فهذا مخطط عجيب، قبل أن يبدأوا شككوا الناس في الإسلام وشككوا الناس في أهل الخير وأهل الحق وأضعفوا عقيدتهم، ثم بعد ذلك جعلوهم يغنون ويدندنون وهم يسطون على البلاد بلدة بلدة. وأن والله لو تكاتفت جهود المسلمين واجتمعوا حول علمائهم كما اجتمعت تلك الجيوش حول شيخ الإسلام رحمه الله وسمعوا كلامه، وأنهم يقاتلوا ويقدموا على ذلك بسم الله والنصر بإذن الله، ولا يستثني، والله إننا منصرون، ولا يستثني رحمه الله، استثني لا يستثني، وهو ثقة، عنده ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى أنهم منصورون. ولكن بعد ماذا؟ قال بعد أن تخلى أولا أهل الحق عن ذلك الجهاد ابتداء، لما رأوا الشرك والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، ترك ذلك أهل المعرفة وأهل المكاشفة، يعني أهل العلم، تركوا ذلك الجهاد ضد التتار لأنهم يرون أنه ما هو جهاد حق. ثم قال دعوناهم وهم يقولون قبل ذلك ويجاهدون يا هاربين من التتر لودوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال لو معكم كان هذا في الجهاد لهزمتم، لو كان معكم موجود هذا أبو عمر لهزمتم وأنتم على هذا الحال. قال فدعوناهم إلى الله وإخلاص الاستغاثة لله سبحانه وتعالى فاستجابوا، فحصل النصر بعد ذلك. فعلى المسلمين أن يتركوا المعاصي وأن يقبلوا على أهل العلم وأن يلتفوا ويحتفوا بعلمائهم الصادقين الناصحين ويصبروا عن توجيهاتهم ويبشروا بالخير. فإن الأمة تلك لما احتفت والتفت بشيخ الإسلام رحمه الله ورفعوا رؤوسهم به، اجتمعوا حوله وصدروا عن رأيه، حصل خير كثير، وهزمت تلك الجيوش العظيمة، جيوش التتار. شيخ الإسلام يقود المعارك رحمه الله تعالى ضد التتار، من هؤلاء الذين ترونهم الآن؟ تلك الجيوش تسحق الكل، تسحق الكل، ومع ذلك لما وثقوا بشيخ الإسلام وثقوا بنصحه حصل خير كثير. ومما هدف إليه أعداء الله ونجحوا فيه أنهم جعلوا حواجز بين الناس وبين علمائهم، جعلوا مثل هذه الحواجز بين الناس وبين علمائهم ونزعوا الثقة من الناس بعلمائهم، ففشلوا هؤلاء الناس وذهبوا أدراج الرياح وليست لهم كلمة مجتمعة، لأنهم تركوا علماءهم وتخلوا عن علمائهم حكاما ومحكومين، تركوا العلماء، فحصل ما حصل من الضرر. ولما التف ذلك الحاكم في ذلك الزمان حول شيخ الإسلام وصدر عن رأيه حصل النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم لا يجوز إهمالهم، فهم أهل الرشد وأهل الإصابة في المسائل، فلذلك أحال الله سبحانه وتعالى إليهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكم من ضائقة يرجع الناس فيها إلى العلماء فإذا برب العالمين يكشفها بالرجوع إلى أهل الحل والعقد، وإلا ما فائدة أهل الحل والعقد، وما فائدة إحالة القرآن إليهم؟ كل ذلك لما يعلم الله سبحانه وتعالى من كشف مثل هذه النوائب التي تنزل على الناس. ولكن أهل العلم جهلوا هذه الحقيقة واعتمدوا على السياسيين لا يفهمون ولا يفقهون كثيرا من الدين، اعتمدوا عليهم صدروا عن أرائهم. فعلى الحكومات أن ترجع إلى أهل العلم إن أرادوا الرشد والإصابة والظفر بالأعداء، يرجعوا إلى أهل العلم الصادقين الناصحين ويلتفوا حولهم ويصدروا عن رأيهم، وسترى الخير والبركة. شيخ الإسلام وحده في ذلك الزمان، وحده رحمه الله، ونصح في الأمة وكشف الله به الغمة وحصل خير كثير. إله سبحانه وتعالى.